إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم كلمة كبيرة وتحتها مضامين كثيرة، وأظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وذلك أنه وضع لأشرف الأعمال في غير مستحقها. أشرف الأعمال العبادة، والعبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فالله وحده خالق كل شيء، المتفضل بكل شيء سبحانه وتعالى، مالك كل شيء، مالك الكل، وهو وحده الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من هذا لغيره، وبالتالي صرف العبادة له ظلم، ظلم عظيم أن تصرف العبادة فيعبد ويتقرب بأي صنف من صنوف القربات التي جعلها الله له، كالمحبة والخوف والرجاء والطمع، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. فمحبة العباد يجب أن تكون لله تبارك وتعالى، ولا يدان الله تبارك وتعالى في المحبة شيء، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الخوف، فالخوف كله يجب أن يكون من الله تبارك وتعالى، وذلك أنه المطلع على أعمال عباده، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي لا يعذب أحد مثل عذابه سبحانه وتعالى، الذي يؤاخذ بالذنب، الذي خلق النار وهي أعظم الشرور وجعلها مستقر لأعدائه سبحانه وتعالى. فالله يخاف، هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، أهل لأن يتقى جل وعلا، وكذلك هو أهل الرجاء سبحانه وتعالى، فإن الخير كله بيده جل وعلا، لا خير إلا منه سبحانه وتعالى، ما من نعمة لأحد من الخلق إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى. فالرجاء كله يجب أن يكون في الله تبارك وتعالى، كل أصناف العبادة يجب أن تكون لله، وصرف شيء منها لغيره عدوان، عدوان على حق الرب تبارك وتعالى، إلى جانب أنها ضلال، أنه وضع للأمر في غير محله، ولذلك فالشرك بكل صوره وأشكاله ظلم عظيم، ظلم عظيم. من الشرك تحليل أو تحريم ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم، والدين ما شرعه سبحانه وتعالى، والحكم له كله، الحكم الكوني القدري والحكم الشرع الديني كله لله، إن الحكم إلا لله، كل الحكم له سبحانه وتعالى، فمن حكم بغير حكمه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى وظلم ظلما عظيما. إن أعظم الظلم أن يحكم إنسان بغير حكمه، فإن الحكم كله له، فالحلال ما يحله الله، والحرام ما يحرمه، وأما من قال لحلال حله الله حرمه أو حرام حرمه الله فأحله فقد ظلم. فهذا ظلم عظيم، عدوان على حق الله تبارك وتعالى، وأنه الله سبحانه وتعالى الحكم العادل جل وعلا. الشرك بكل صنوفه وأشكاله ظلم عظيم، والله تبارك وتعالى لا يقبل أن يأتيه أحد يوم القيامة بأي صورة من صور الشرك، بأي صورة منها، فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فهذا الذي يأتي ربه مشركا بأي صورة من صور الشرك فإن النار موعده، وهو مخلد فيها، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه أي عمل ولا أي طاعة خاصة. هذا أعظم الظلم. ثم بعد ذلك ظلم العباد، حرم الله تبارك وتعالى ظلم العباد صغيره وكبيره، فأكبر الظلم للعباد القتل، العدوان بالقتل للنفس المؤمنة معصومة الدم، هذا من أعظم الظلم. وقد كتب الله تبارك وتعالى لمن قتل ظلما وعدوانا كتب له النار خالدا فيها، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل عدوان وظلم، هذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم على العبد. ثم بعد ذلك ما دون هذا من الظلم، ظلم الأرض. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من اغتصب شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. ثم يأتي الظلم حتى يكون في الغمزة واللمزة، كل من اعتدى على حق أخيه ولو بغمزة ولو بلمزة ولو بكلمة في غيبته فهذا ظلم، وهو ظلمات يوم القيامة، وهو من الظلمات يوم القيامة. فهذه أنواع من الظلم. كذلك من الظلم ظلم النفس، أن يظلم الإنسان نفسه. كل معصية ارتكبها العبد ظلم نفسه، هو ظلم نفسه، فإن كان شرك فقد أورد نفسه النار عياذا بالله، فهذا ظلم له، ظلم نفسه بالشرك بالله تبارك وتعالى. وإن كان عدوان على حق الغير فقد ظلم نفسه كذلك، لأنه حمل نفسه هذا الإثم. وإن كان بينه وبين يعني ربه لم يعتدي على حق الغير، ظلم نفسه بمعصية في قلبه، بشك بكفر في نفسه، بمعصية هو ارتكبها لم تتعدى الآخرين، فهو ظلم كذلك، ظلم نفسه بأن حملها هذا، بأن حملها هذا الإثم الذي يعني ارتكبته، وبالتالي أوثقت به كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، إنما هو قيد يقيد هذا، كل من خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى وعصاه فهذا قد ارتهن ترهله المعصية مهما كانت هذه المعصية ولو مثقال الذرة، فهذا رهن، كل معصية رهن يرهنه، إما أن تخرج منها، إما أن تخرج منها بتوبة، وإما أن تبقى مرتهن فيها. فإن كان من أهل الإيمان فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء أخذه سبحانه وتعالى. وقد يؤاخذ الله تبارك وتعالى بالذنب الصغير فتكون عقوبته طويلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فهذه معصية، ظلم للنفس، تكلم بكلمة من الشر ما ظن أنها تبلغ في الشر هذا المبلغ، يقول النبي: فيهوي بها في النار 70 خريفا. فهذا ظلم، ارتهن هذا وهذه 70 سنة وهو يهوي بالنار بكلمته هذه. وكم من الناس دخل النار بكلمة وبغمزة وبلمزة ويدخل النار بصغيرة، وتحسبونه هينا، يقول الله تبارك وتعالى وهو عند الله عظيم. وقال النبي في صاحبي القبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول. وهذا من ظلم النفس، فالذي لا يستنزه من بوله لم يضر أحد، لم يعتدي على أحد، وإنما اعتدى على نفسه هنا بأنه فعل هذه المعصية التي ترهن، فقد كان لا يستنزه من بوله، إما لا يستنزه منه بمعنى الطهارة منه، وإما لا يستتر من بوله، بمعنى أنه يعني يؤذي الآخرين بكشف عورته. فهذا على كل حال في بعض صوره هو ظلم نفسه ولم يظلم الآخرين، لكنه مرتهن، ارتهن بهذا الذنب. فكل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى ارتهان بالذنب. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، ترتهن، يرهنك الذنب. فكل ذنب يرتكبه العبد ظلم، ظلم أدناها ظلم الإنسان نفسه، ثم ظلم الآخرين، ثم الظلم العدوان على حق الله تبارك وتعالى الذي هو أكبر الظلم. والله تبارك وتعالى حرم الظلم كله، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالبريء يوم القيامة من أتى وليس عنده مظلمة لأحد، هذا أسعد الناس، أسعد الناس يوم القيامة من يأتي يوم القيامة ولم يحمل ظلم. أما كل من حمل ظلما فهذا لا يمكن أن يخرج به إلا بمقدار هذا الظلم الذي حمله، فإن كان قد حمل شركا فهذا ساء ما يحمل، فهذا حمل لا يخرج من تحته قط أبدا. وساء لهم يوم القيامة حمل، الحمل بالشرك وبالكفر، فهذا حمل لا يرتفع، يظل صاحبه تحت جريمته هذه أبد الآبدين وهو معذب في النار. وإن كان حقا للآخرين فإنه لا بد أن يؤديه، لا بد من أدائه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل النفس، قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ليه؟ لم يقدر يتوب، يستطيع أن يتوب. أما الذي أصاب دما حراما وليتوب، يتوب لله، لكن حق الآخرين وين؟ حق الآخرين يبقى معلق، يبقى حق من قتله معلق في رقبته اليوم القيامة، سيبقى معلق بالقتيل. هل سيسامحه يوم القيامة؟ هل سيعفو عنه أم لا يعفو عنه؟ سيبقى معلق. فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أكبر الظلم هذا. مرة ثانية أذكر بقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي، الحديث الإلهي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الظلم ظلمات حتى للحيوان، حتى للحيوان، كما قال النبي دخلت النار يقول فرأيت فيها امرأة حميرية تنهشها أو تخمشها فرة، يعني النبي أطلعه الله تبارك وتعالى النار ورأى صنوف المعذبين، صنوف الناس الذين يعذبون فيها. فمن ضمن هذا قال وجدت امرأة حميرية من حمير في اليمن، قال تخمشها هرة. وخبر النبي عن سبب هذا، قال حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الظلم للنبات حرام، لا يجوز العبث حتى بنبته، كما قال صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة في فلا يستظل بها ابن السبيل والبهائم، عبثا وظلما من غير حق يكون له فيها، يعبث سدرة يقطعها ما له مطلع فيها، الرسول يقول صوب الله رأسه في النار. فهذا عدوان، هذا عدوان على شجرة ما ضرتك بشيء، لا فيها ضرر وفيها نفع للآخرين، لما العبث؟ فالعبث حتى بهذه فيه عقوبة، فيه عقوبة إلهية على هذه، العقوبة الرب سبحانه وتعالى، عقوبة إلهية. من يرسل كل من قطع سدرة في فلا يستظل بها ابن السبيل والبهائم، هذه نافعة في هذه، عبثا وظلما من غير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه فيها. المسلم ملتزم في صراط في قانون صارم، عفوا من كلمة القانون، في صراط، في حكم إلهي صارم لا بد أن يسير على هذا، وإلا كان محاسب، محاسب على الكلمة، على الفعلة، على الغمزة، على اللمزة، على أي تصرف خارج عن هذا الصراط. كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن صراطه يلزم العبد ويرهنه، تصبح مرتهن. والله هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، هو القائم على كل نفس بما كسبت، ومعنى قائم عليها محصيه، يحصيه سبحانه وتعالى، يحصي عليك كل ما تفعل، أنفاسك، أفكارك، خواطرك، كلها عند الله تبارك وتعالى. فالله عند قلبك وعند سمعك وعند بصرك وعند فعلك، الله لا يغيب سبحانه وتعالى، حاضر على كل أحد، وهو القائم على كل نفس سبحانه وتعالى بما كسب. فلنراقب الرب تبارك وتعالى، ونجعل الله تبارك وتعالى نصب عيننا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.